عرفت؟ لا حركة ما في. إيه نعم عرأت القصة، لكن القصة معناه توقف الدم عادي، ترى شيء من دم يكون فاصل بين دم ودم وكذا، لكن الدم الأكيد اللي جاب المعادة هو دمها. فالدم الأول هذا دم يعني بسبب العقاقير هذه ينتج وحصل تقطيرات بسيطة، ولو أن المرأة التي تستعمل العقاقير بتنظر كان يمكن يروح عليها عدة أيام، ما هي 7 ولا 8 ولا 10، حين تصل 15 يوم وقد تصل 20 يوم. فلكن الكلام على العادة المستقرة المعروفة لها إذا جاء ما والله أرى أن تقضي الصلاة. هل يمكن طواف الإفاضة باللباس العادي؟ نعم، إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك البس ملابسك وطفل الإفاضة بملابسك العادية. ما الفرق بين الحج المفرد والحج القارن؟ ما في فرق أبدا، العمل واحد إلا بشيئين، القارن من الميقات يقول لبيك عمرة وحجا، والمفرد من الميقات يقول لبيك حجا، هذا فرق. الفرق الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. السؤال: عندما أنقض الوضوء في الطواف هل أعيد الطواف من الأول أم أكمل؟ والله إن كان ما يشكل فإعادة الوضوء أكمل. يقول حصل حدث خروج ريح أو كذا، أو قطر بول وهو يطوف، هل يخرج؟ نقول الطواف حقيقة جاء في الحديث أن الطواف بيت الصلاة، فلكن عند الضرورة الشديدة والمزاحمة الشديدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويفتي به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، عند الضرورة وشدة الزحام خصوصا كان يصعب عليه أن يخرج وأن يعود، قد تكون امرأة وكبير، فلو أكمل طوافه أرجو إن شاء الله لا حرج. هل صلاة النافلة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة؟ هذه من المسائل يا أخوان التي والله لازلنا متوقفين فيها. نحن نرجو من ربنا خيرا كثير لا شك ولا ريب بالفرض والنافل في مسجد صلى الله عليه وسلم، فلكن الحديث يقول صلاة المرء في بيته خير له إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده وكان يصلي النوافل في بيته. فعلى كل الأمل نؤمن من ربنا جل وعلا، والمسألة مسألة خلاف. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى أن الصلاة في مساجد مكة كلها أنها تحوز 100,000 في الثواب ويوسع في هذه الناحية. المسألة عندنا في بعض التوقف، لكن نرجو الله خيرا كثيرا ونرجو أن الصلاة إن شاء الله بألف صلاة في المسجد النبوي، لا سيما أنك عندما تتأمل الحديث أن الرسول قال صلاة نكرة، والنكرة أعم من المعرفة. هل يجزي الهدي عن الأضحية؟ لا، الأضحية لا يجزي عن الهدي والهدي لا يجزي عن الأضحية. الأضحية في البلد هناك للأولاد، وأنت هديك هذا هدي حج، لا صلة لهذا بهذا، ولا فلا يمنع الهدي الأضحية ولا الأضحية الهدي. يوجد في بلادنا العزاء، وهو أن أحد مات يذهب الناس حتى يواسوه ويخففوا عنه، حتى في بعض الأحيان يكون فيه الوعظ والترغيب ويكثر هذا العزاء 3 أيام، فما الحكم يا إخوان؟ أما إقامة مأتم ويكون أهل الميت يذبحون الذبائح لمن يأتي ويجعلون الأطعمة ويتكلفون التكاليف، هذا خلاف السنة لا شك ولا غير، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فبدل أن أهل الميت يواسون شيء من الطعام وشيء من الذي يريحهم، تجد أن بعض الناس يثقلون عليهم العنى بالقهوة بالشاهي بالغداء بالعشاء بالإفطار، هذا العمل لا أصل له. لكن أن يذهب بعض الإخوة أو الأخوات إلى أهل الميت ليذكروهم بالله والتصبر عند المصيبة قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويذكرون له ما ورد في الكتاب والسنة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يذكرونهم ليهونوا عليهم حر المصيبة، هذا لا مانع. فلكن المسألة كأنها تعدت، تجد أن أهل الميت يشغلون بالذبائح والمشاكل والأطعمة، هذا ذاهب وهذا قادم، وذهب هؤلاء وجاء هؤلاء، هذا يا أخوان ما له أصل، وهذا تكليف ولا أصل له في الشرع. نحن أحيانا إذا سمعنا بمثل هالحالات، مات فلان أو مات ابن فلان أو كذا، نمر عليهم ونعزيهم ونذكرهم بالله ونذكرهم بالدعاء له، ونذكرهم إذا كان له وصية تنفذ، ويعني من باب التذكير. أما يذهب بعض النساء وتجدها تعين أم الميت ولا زوجة الميت على البكاء، فيهيجونهم بالمزيد من حر المصيبة، هذا أمر لا أصل له في الدين، ولا علم أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون شيء من هذا. شخص حج عن ميت وكان متمتع عليه هدي، هل يكون الهدي عن الميت أم الشخص الذي خرج إلى الحج؟ لا يا أخي وهداك الله، الهدي عن الميت تابع للحجة، أكمل حسنتك أكملها وإن شاء الله أنك على أجر، والدال على خير كفاعل، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك أجرا قد لا يقل عن هذه الحجة من فضله الواسع. هل يجوز شراء بطاقة الهدي بالمدينة قبل نية الإحرام؟ قلنا أكثر من مرة ما في مانع، مع العلم أنها لا تذبح أبدا إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد يوم العيد. ماذا يجب على المحرم بالحج ألا يفعله حتى لا يقع تحت طائلة الهدي، يعني غير متمتع؟ يا أخي معروف، أول مسألة أن كل من بعض الإخوان وبعض طلبة العلم هداهم الله، كل شيء دم دم دائما وأبدا، حتى حرجوا الناس وأدخلوهم في ضيق وقلق وتخوفات، هذا ما له أصل. الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وما علم أنه قال يا فلان عليك دم ويا فلان كذا، ما علم ولا مرة في حجته حجة الوداع، ما حج قبلها ولا بعدها، هي حجة الوداع المباركة، ما ذكر ولا مرة. إنما في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، من فاته من نسكه شيء فليجبره بدم، أثر عن ابن عباس، هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عباس أو كذا الله أعلم. الشأن أنه يعني صحيح أن الإنسان لو فات عليه واجب من واجبات الحج وجبره بدم لأثر ابن عباس، صح، خلى الوقوف مثلا تساهلا رمي الجمار أو المبيت مزدلفة أو المبيت منى على قول من يقول بالوجوب أيضا، هذا نعم أخلي باج من واجباته عليه دم. فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن بعض الأشياء التي تمر على المحرم ولا كذا ولا كذا، ينبغي لمن يفتي أن لا يبادر بالإحراج على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوم من الأيام وقد لبس جبة وهو محرم وتلطخ بالخلوق بالطيب، قال ما ترى يا رسول الله ماذا تقول في عملي الآن؟ قال انزع عنك الجبة، لأن الجبة ملبوس معروف، انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق اللي هو الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ما قال دم ولا شيء، الأمر إن شاء الله في يسر. رجل ضاعت ملابس إحرامه داخل الطائرة حتى وصل جدة، ثم اضطر للسفر إلى مكة فدخل بدون إحرام وهو موجود الآن بمكة، فماذا عليه؟ إن كانت ضاعت الملابس بعد ما أحرم، بعد ما أحرم هو على إحرام، وإذا ما وجد ملابس إحرام يلبس الموجود عنده، ما يخال له ثوب وذا للضرورة، وعليه يطعم ستة مساكين، إن لبس ملابسه العادية ذي. أما إن كان يكفيه الباس ويحط مع الباس الشماغ ذا ولا غترة ولا أي شيء فوق الردة، وما هو لازم الباس يستر من السرة إلى الركبة، ولا لقى ثوب مسموح له ولا عليه حتى فدية، إن لبس ثوبه المعتاد فهو عليه الفدية، يطعم أقل الحوزة المساكين. إن لبس الباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لمن لم يجد إزار أن يلبس السراويل، هذا ما وجد إزار البسه حتى يهيئ الله لك إزارا، ولا حرج عليك من الباس إذا ما وجدت الإزار تلبسه الباس العادي ذا المعروف، ولا حرج عليك ولا فدية، واجعل على كتفيك أو على ذا أي شماغ غطرة كذا ويكفي، ولا في معنى. ما فعل راحل مكة مثلا، على كل الرجل ضرورة، وإن شاء الله نرجو أن لا حرج ولا يتأثر إحرامه بشيء، وهو محرم لا زال محرم. ما هي فضائل عشر ذي الحجة؟ أحسنت، عشر ذي الحجة يا إخوان من أفضل الأيام، أو هي أفضل أيام الدنيا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قالوا ولا مثلهن يا رسول الله في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وفرسه ولم يرجع من ذلك بشيء، ففضلها عظيم. ما هي الليالي العشر التي قال عنها الرب تعالى وليال عشر؟ وهي الأيام المعلومات على قول بعض المفسرين ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، والتكبير فيها المطلق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مع أنه شبه عدم في هذه الأوقات الأخيرة، شبه عدم. كنا نعهد في من سنوات مضت أن الذي بيع في السوق معه حاجات يحرج عليها في السوق، فإذا حرج على البضاعة ولا السلعة ولا كذا شرع بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والناس يكبرون تكبيره. كنا نعهد هذا كثير، في هذه الأوقات الأخيرة قل التكبير في العشر ذي الحجة، مع أنه من أفضل الأعمال، كذلك الصيام فيه فضل عظيم. أما بالنسبة للحجاج مسافرون، وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لكن المقيمون لو أنهم صاموا في فضل عظيم وأجر كبير. والصدقات، قيام الليل، صلاة الضحى، تلاوة القرآن، كل أنواع القربات ينبغي لمسلم أن يكثر منها. لبس الحزام وكيفيته على الجلد أم على الإزار؟ على الجلد أم على الإزار لا حرج فيه، الحزام سواء في مخيط أو ما في مخيط ما في شيء. هل تنطبق شروط الأضحية على العقيقة من حيث العمر؟ نعم، العقيقة والهدي والأضحية كلها لازم من تستكمل وتستوفي الشروط المطلوبة شرعا، فلا تكون هزيلة حيث لا تنقي، ولا تكون أيضا عرجة ما تلحق الغنم، ولا تكون عورة شديدة العورة بحيث لا ترى، يعني العيوب القادحة يتجنبها في كلا الثلاثة، الأضحية والهدي والعقيقة. يقول إني عققت بذبيحتين جديين ولم يكمل السنة، إن كان هذه ضأن فلا مانع، لأن الضأن يجزي الجدع ما تم له ستة شهور، فإن كان إنه معز فالمعز لابد من تمام السنة. وإن كان إن اللي ذبحت يعني معز ما تم سنة، فالذي أرى لك أن تعيد الذبح إن شاء الله أنك على خير. ما حكم من ترك واجبا من واجبات الحج؟ هل عليه فدية؟ نعم، إلا إذا كان عاجز، فلا واجب مع عجز، إن كان عاجز.